أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله رحمة الله بابكر سليم يسأل ويقول: هل للذين يؤدون العمرة أو الحج وبعد الانتهاء منهما يبحثون عن الرزق، هل لهم من عمرتهم أو حجهم شيء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا أمر بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة من ولاه الله أمر مسلمين، وأوجب طاعة من ولاه أمر مسلمين. لا شك أن طاعته جل وعلا وطاعة رسوله واجبة في كل حال وفي كل آن، وطاعة من ولاه الله الأمر مسلمين واجبة إذا لم يأمر بالمعصية. فإذا أمر بطاعة أو أمر بمباح أو نهى عن محرم أو نهى عن مباح لمصلحة الأمة وجب الطاعة. وهذه الشريعة العظيمة جاءت بما يكفر مصالح البشر، ويحل كل معقد في حياتهم لأنها تنزيل من حكيم حميد. وقد تذمر أو تحرج أناس من الصحابة يأتون إلى الحج بأعمال في تجارة ويريدون أن يحجوا، فهل يتعارض حجهم مع أداء هذه المطالب؟ فأنزل الله: ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا إن الإنسان الوافد للعمرة أو الحج قدم وقد تحصل على إذن البقاء في البلاد، وكان همه عندما أراد القدوم للبلاد المملكة همه أن يؤدي الحج والعمرة، وأراد أن يستعين بالله ثم بما يجده من عمل على تعري حياته، لكنه إنما جاء للحج والعمرة، فله من عمله ما أراد. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى. أما من جاء لا يريد عمره ولا يقصد الحج ولكنه أراد أن يحتال بطلب الإتيان لأداء العمرة ليتملص من الجهات المسؤولة ويقيم في طلب الرزق، فهو يكون قد عصى من ولاه الله أمر البلد وخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من أطاع الأمير فقد أطاعني. فإذا أراد الإنسان أن يأتي إلى البلاد المملكة يستفيد مما من الله بها من الخيرات، فليتخذ لذلك أسبابها المشروعة المباحة التي لا تتعارض مع تعليمات السلطة، وليرتب مجيئه على أساس البقاء حتى إذا أدى عمرته جلس في مطالب رزقه، فلا يكون عليه مؤاخذة ولا ارتكاب مخالفة. أما أن يأتي محتالا للبقاء ثم يبقى مختفيا عن الجهات المعنية التي تعنى بإنهاء بقاء من أدى نسكه من حجنا وعمره، فإنه يأثم بذلك، لأن طاعة ولي الأمر واجبة إلا إن أمر بالمعصية أو نهى عن واجب من الواجبات العينية على أفراد الناس. وبحمد الله فإن هذه البلاد قد من الله عليها جل وعلا بولاة أمر لا يلزمون الناس بأمر المحرم بل ينهون عن المحرم، ولا يمنعونهم من القيام بواجب من الواجبات، وأقاموا حسبة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإن لم نقل إنها حسبة كما كان عليه سلف الأمة، لكن الأمة الآن ليست كما كسلف الأمة، وإنما يؤخذ للناس ما يستطاع وسدد وقارب. الواجب على الإخوة الوافدين إلى هذه البلاد مختلف البلاد الإسلامية أن يصدقوا في تعاملهم، فإذا قدموا لعمرة للبقاء 10 أيام أو شهر أن يكونوا صادقين في البقاء بأن لا يزيدوا، وإذا أرادوا الزيادة فليسلكوا لها طرقها وليأخذوا بأسبابها ووسائلها. ولا شك أن السلطة إذا علمت صدق رغبة الطالب وانتفت الموانع فإنها تذل السهل، لأن الدولة لا تستفيد من القادمين من ناحية اقتصادية، بل إن كثرة الوافدين يركب أعباء مالية وأمورا أمنية وأحوالا أكثر وجهدا مضاعفا في كثير من الأمور، الذي نرجو الله جل وعلا أن يثيبها عليه بتوطيد الأمن واستقرار الحياة والسلامة من كلب الأعداء، وأن يزيدها ويزيد مواطنيها بكل خير وبر، ويثبت لهم ما يعيشون فيه من رغد عيش وأمن ضارب أطنابه، وأن يحمي لهم إيمانهم وسائر المسلمين ويحفظ لهم حدودهم من كل بلاء. فالواجب تقوى الله جل وعلا وتجنب الاحتيال ولزوم الصدق، لأن الإنسان كلما اتقى الله كلما سهل الله مطالبه، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل وردت الاستعاذة من العودة إلى أرذل العمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم والهرم وأرذل العمر. أرذل العمر أن يبلغ المرء فيه حدا لا يستفيد ذكر الله جل وعلا ولا يدفع عن نفسه، ويكون عبئا ثقيلا على من هو عندهم، لا يغني نفسه في قضاء شيء ولا جلب شيء، ولا هو في عبادة يرجى ثوابها ودعاء وفي دعاء ترجى إجابته، فإن الإنسان كلما ضعف وضعفت قواه وشعر بدنو الأجل كلما كان شديد الافتقار إلى الله، وينفع دعاؤه لنفسه ولمن يدعو لهم، فإذا زال عنه عقله وصار من سقط المتاع صار كما قال ذاك: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. سقط المتاع خسيس المتاع الذي لا قيمة له. جزاكم الله خيرا. هل يستفيد بالدعاء من مات منتحرا؟ من مات منتحرا، قد مر سؤال كهذا في إحدى حلقات مضت. إذا مات على الإسلام لا شك أن الوعيد الشديد جاء في حق من مات منتحرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يوم القيامة يجأ بها نفسه، يعني يطعم بها نفسه. ومن مات بسم تحساه فسمه بيده تحساه في نار جهنم، ومن مات بالتردي من شاهق فهو يتردى في نار جهنم، إلى غير ذلك. والرجل الذي في القتال وقال الصحابة عنه ما قالوا، قال النبي: هو في النار. فقام أحد الصحابة ليحفظه وينظر كيف يفعل، النبي لا ينطق عن الهوى. والرجل عظيم النفع في ذلك العمل، فأصابت الرجل جراحة، ولما أصابته الجراحة لم يصبر، فوضع عقب سيفه على الأرض وذبابة السيف في نحره في صدره، وتمد عليها حتى خرج من ظهره فمات. فلما جاء الرجل وأخبر النبي قال النبي: الله أكبر، إني رسول الله. اللهم صل على الإنسان الذي يقتل نفسه في النار. أما هل ينفعه الدعاء؟ فكما مر في الحلقة التي مضت لم أذكر على التفاصيل في هذه التفاصيل فيها إنما ذكرته موجزا وهو أن من مات لا يشرك بالله شيئا مات على الإسلام لا يشرك بالله شيئا ينفعه ما يقدم له من أعمال مشروعة من الحي للميت. فكذلك في هذا السؤال من قتل نفسه منتحرا لا شك هو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, لكن هل يطول أمده؟ ينفعه إذا كان مات على التوحيد غير تارك للصلاة, ينفعه دعاء الداعين والأعمال التي تشرع من الحي للميت. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أقرضت شخصا ما وتماطل هو في سداد القرض وأنا لم أطالبه في ذلك نظرا لقربه مني واستحياء, هل أعتبره مسكينا والحال ما ذكر وحينئذ أتنازل عنه, أم كيف يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ بل إذا تنازلت عنه ولو لم تعتبره مسكينا وأحسنت إليه بعفوك عنه تبتغي بذلك وجه الله حفاظا على القرابة وشكرا للذي أنعم عليك بالمال وأعطاك وأقدرك على أن تقرض الآخرين لا أن تكون محتاجا إليهم تقترض. إذا فعلت ذلك فأنت على خير وعمل صالح ويرجى لك الثواب ولا بأس بذلك, وهذا من الإحسان إلى القرابة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها عددا من الأسئلة والقضايا. في أحد أسئلته يقول قرأت في أحد الكتب وعنوانه كتاب النوافل, فكان مما قرأت أنه قبل صلاة العصر يصلى 4 ركعات, فهل هذا العمل وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتاب النوافل الحقيقة لا أعرفه, كان جديد, لكن الحديث وارد وذكره على ما أتذكر أيضا من أهل الكتب المتداولة في أيدي الناس بكثرة في رياض الصالحين, والحديث جيد, حديث جيد. والمحافظة على 4 ركعات قبل العصر من الأعمال الحسنة الجيدة. كتاب لا شك أن العمومات عمومات الحديث الصحيحة التي في صحيح مسلم وغيره تشهد لهذا المعنى. يقول النبي صل ما شئت صل ما شئت, فمن شاء أن يصلي ويكتف على خير كثير. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم وضع السواك بين أصابع اليد اليمنى أثناء الصلاة جزاكم الله خيرا؟ هو لا يبطل الصلاة الحمد لله, ولكنه بدون شك يشغل, ينبغي للمصلي أن يجعل جل شغله في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة. وبعض الناس يجعل مسواكه بين أصبعين من أصابع يده ويستمر, لا حرج في ذلك لا سيما في أداء النوافل, لأنه كلما صلى من تسليمتين من ركعتين يريد أن يستاك, لا حرج. لكن لو أدخل مسواكه في جيبه لكان أولى من كونه يشغله, لأنه سوف يحتفظ به لا يسقط لا يقع في تراب إلى آخره, فيكون بذلك منشغلا بهذا العمل, فتركه أولى وإن كان غير مؤثر إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الذي يفعله الذي نوى العمرة وكيف يعتمر؟ من نوى العمرة أو الحج فإنه يتهيأ بنفقة من كسب حلال ويحرص إذا أراد أن يسافر مع أناس أن يسافر مع أناس يذكرونه بالله ويحافظون على شعائر الدين ويعينونه على أداء الأعمال الصالحة, لأن الإنسان يتأثر بمصاحبيه ويجاري في الغالب رفقاءه, فإذا اختار رفقة كريمة طيبة إن جلسوا فجلسة ذكر أو على الأقل جلسة لا فحش فيها ولا فواحش من غيبة أو نميمة. وإذا وصل إلى الميقات إن كان عن طريق السيارات تهيأ طيب. واغتسل طيب. وتطيب ولبس الإحرام أو لبس الإحرام ثم تطيب قبل أن ينوي الدخول في العبادة، ولا يجوز أن يطيب إحرامه، وإنما يطيب بدنه، يضع طيبا في لحيته إن كان ملتحيا، وإن كان شابا يضع في شعر رأسه وجهه، ثم إذا أراد يتهيأ يلبي العمرة إذا كان وقت عمرة لا وقت حج. نعم. إن كان في وقت حج وهو ينوي أن يحج معتمرا ويبقى في مكة لبى بالعمرة متمتعا به إلى الحج إن أراد التمتع هو الأفضل. وإن كان العهد قريبا من وقت منى لبى بالعمرة قارنا ثم اشتغل بالذكر والتلبية في طريقه واعتنى بذلك، إن نوى الدخول في النسك بعد فريضة فهذا أتم، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما انتهى من صلاة الظهر في ذي الحليفة لبى ودخل في النسك، وإن كان في غير ذلك فلا حرج، ولا يلزم أن يصلي ركعتين للإحرام، إنه لم يرد بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما أحرم هو عقب فريضة. لكن كان ابن عمر رضي الله عنهما يحب أن يكون إحرامه بعد نافلة، فإن فعل فلا حرج، ويشتغل بالتلبية ويتجنب الخوض فيما لا يعنيه، يحرص على أن يشغل باله إلى مكة بالذكر والتلبية. وأفضل أنواع التلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية رسول الله. إذا وصل مكة ينبغي أن يحرص على أن يكون أول عمله أن يطوف بالبيت، لكن لو انشغل بتهيئة المكان الذي يستقر فيه قبل ذلك لا إثم في هذا. فإذا طاف يجب أن يطوف على طهارة، ثم بعد الطواف يسعى، والأفضل أن يوالي بين الطواف والسعى. فإذا سعى إن كان متمتعا أو آتيا بعمرة ليس في وقت حج أو في وقت حج وهو لا يريد أن يحج، بعد الانتهاء من السعي يقصر أو يحلق، والحلق أفضل، والتقصير أن يعم شعر رأسه بذلك، فإذا فعل فقد تمت عمرته. ويحرم عليه الطيب بعد الإحرام، ويحرم قص الشارب أو نتف الإبط أو قص شيء من الشعر أو قلعة أو قلعه، ويحرم قص الأظافر، هذا في حق الرجال والنساء. ويحرم تغطية الرأس للرجل حال إحرامه، ويحرم على المرأة أن تلبس النقاب والقفازين قفازي اليدين حال إحرامها، لكن إذا حاذاها رجال أو خشت أن يرى وجهها تسدل خمارها على وجهها، هذا هو موجز ما يتعلق بالعمرة والوصول لإرادة الإحرام. فإن كان في طيارة فليستعد للملابس الإحرام، إما أن يلبسها يلبس الإزار قبل أن يركب الطائرة، أو يهيئها فإذا ركب الطائرة وقرب من الميقات خلع الملابس المعتادة ولبس الإحرام يتعين ذلك. وإذا ولو فرض أن إنسانا لم يجد ملابس إحرام فإنه يخلع ملابسه ويحرم بالسراويل السروال الذي عليه. إذا فرض أن السروال قصير فإذا أحرم بالسروال يجعل الثوب الذي خلعه بمنزلة الإزار يلفه حول جسده، وإذا نزل من الطائرة يتوجه إلى أقرب محل بيع وقد يجده في المطار فيشتري منه ملابس الإحرام، ولا يجوز أن يترك ذلك إلى أن ينزل. وعلى فرض أنه سيفعل يجب أن ينوي الدخول في العبادة في الإحرام ويلبي بملابس الإحرام ويخلع ما على رأسه، ولا يبقى عليه سوى فدية اللبس، لأن فدية اللباس على الخيار، إن شاء ذبح شاة وإن شاء أطعم ستة مساكين وإن شاء صام ثلاثة أيام. أما أن يكون إذا عدم الإحرام ملابس الإحرام ترك النية إلى أن يصل إلى البلد التي ذهب إليها يشتري منها ملابس الإحرام فإنه يكون قد أثم وترتب عليه الجزاء والفدية ذبح شاة لا محالة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم، فيما إذا طاف بالبيت وأراد الانتقال إلى السعي هل هناك من عمل معين يفعله بين الطواف وبين السعي؟ هناك ركعتا الطواف يصليهما خلف المقام إذا لم تكن هناك موانع. نعم. وأما إذا كان الزحام شديدا والطائفون قد غطوا ما حول المقام، نعم، إن وقف يصلي أربك نفسه وأربك الآخرين فليصلي في أي موضع شاء. والله جزاكم الله خيرا. إذا لا يشترط أن تكون الصلاة خلف المقام تماما؟ لا يشترط ذلك، الحمد لله، كما أنها ليست شرطا في صحة العمرة، ما شاء الله، ومع ذلك ينبغي أن يحرص المرء عليها. وكذلك يكون البدء بالطواف من مقابل الحجر الأسود، بارك الله فيك، والانتهاء في الشوط السابع من مقابل الحجر الأسود. طيب. والبدء في السعي من الصفا إلى المروة شوط واحد. طيب. والعود من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا شوط واحد. وإذا وصل إلى الصفا في الشوط السابع على هذا العدد فقد كملت أعمال السعي، فلم يبقى سوى الحلق أو التقصير. طيب. فإذا حلق فهذا أفضل. وإن قصر فينبغي أن يعم بالتقصير رأسه كله، لا يفعل كما يفعله بعض الناس، يلاقيه أحد الصبيان في طرف المسعى يجز منه شعرات من هنا وهنا ويعتبر نفسه تحلل. التقصير هو بدل السعى الحلق، والحلق لا بد أن يعم الرأس كله، فكذلك التقصير ينبغي أن يعم الرأس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول أريد أن أذهب إلى العمرة، فهل يجوز لي أن أقترض بعض المال لكي أعتمر؟ وكذلك الحال بالنسبة للحج، جزاكم الله خيرا. كثير من الناس يتصور أن الدين يمنع الحج والعمرة، وهو لا يمنع ذلك. يجوز للإنسان أن يقترض، لا يجوز له أن يقترض للحج إذا لم يكن حج أيضا أو كان حج، لكن لا يجب عليه الاقتراض للحج إذا لم يكن قد حج أبدا. يجب عليه إذا وجد النفقة أن يحج، فإذا لم يجد لا يجب عليه الاقتراض، فإن اقترض فلا شيء عليه وحجه صحيح إذا أدى مناسك. إذا اعتمر بنفقة مقترضة جاز ذلك ولا إثم. وإذا سأل إنسانا أن يقرضه ليأخذ عمره، يأتي بعمره أو بحجة، فأقرضه ذلك الشخص احتسابا في هذا العمل وطلب المثوبة، فإن المقرض يثاب على نيته إعانة أخيه المسلم في أداء هذا المسخ الهام. كل ذلك من الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول مها سعدي فيما يبدو، أختنا تقول اعتمرت وكان عمري 14 عاما ونصف وقد بلغت، ونويت العمرة وأديتها ولله الحمد، ولكنني عندما كبرت سمعت أن الإنسان إذا بلغ الميقات لا بد أن يقول لبيك عمرة، وأنا لم أقلها، فما حكم تلك العمرة جزاكم الله خيرا؟ هذا القول لا صحة له، يكفي أن يقول لبيك اللهم لبيك. وهل هذه التلبية واجبة ومن لم يقلها لم يحج؟ لا، لكنها هي الذكر المناسب لهذه العبادة، لأن الله يقول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فهذه الإجابة قول لبيك اللهم لبيك هذا تلبية لنداء الله الذي أمر الله به خليله إبراهيم بأن ينادى به، فعندما يقول لبيك أي أجبت الداعي وامتثلت الأمر، وهو أليق بهذه العبادة وأولى. السيمة هي تلبية تتضمن توحيد الله ونفي الشرك به جل وعلا، فلا حرج عليك أيها السائل إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول لي صديقة حديثة عرس وفي بداية زواجها اعتمرت، ولكن بعد طوافها طواف الوداع قال لها زوجها صلي خلف مقام إبراهيم، لكنها كانت على غير وضوء، ونظرا للخجل الشديد الذي أنتابها لم تخبر زوجها بحالها فصلت وهي على غير وضوء، فماذا عليها؟ لا شيء إن شاء الله عليها، وكان يحسن بها أن تقول إنها انتقض وضوءها، كان ذلك أولى وأليق. إنما لا حرج في ذلك إن شاء الله ولا بأس، ونسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن اشترط على الخاطب الذي يريد بي الزواج بي أن اشترط عليه بيتا لوحدي بعيدا عن إخوته حتى لا يكون هناك شيء من الاختلاف، جزاكم الله خيرا؟ لا حرج أن تشترط المرأة بيتا لها بمفردها عند تقدم خاطب لها، وهي لها بدون شرط أن تسكن، لكن الاشتراط أن يكون بعيدا، ويبدو لي أنها تطلب البعد عن إخوته هو حتى لا تكون معرضة للخلطة. وبهذه المناسبة ينبغي للإنسان أن يعرف أن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الدخول على المغيبات، أي اللواتي ليس أزواجهن عندهن، قيل له أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ومعلوم أنها تقع وقائع من الأخ لزوجة أخيه بسبب التساهل وعدم التمسك بالآداب النبوية التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكم وقع من واقعة بين المرأة وأخي زوجها بسبب إهمال الزوج وتجاهله آداب الإسلام، آداب الإسلام وغفلته، فتجد الزوج يدع أخاه يجلس مع زوجته كأنه أخوها، ربما تركهما في الجلسة وذهب هو ينام، وقد يكون ذلك في ليل، وقد يكون في مشاهدة التلفاز، وقد يكون غير ذلك. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رجل نكرة تعم الأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم وابن العم، والمرأة تعم أيضا هذا النوع. فما خلا رجل بامرأة ليست من محارمه ولا زوجة له إلا كان الشيطان الثالث، يغري هذا ويغري هذا ويغري إلى آخره. والوقائع تشهد لما قلت من حصول بعض الصلات الجنسية بين الرجل والمرأة بسبب غفلة الزوج المسكين وزعمه بأن امرأته مأمون يثق بها، وزعمه بأن أخاه مأمون يثق به. وإن كان على هذا القدر من الأمن والأمان فإن الشيطان يغري ويغري حتى تقع الواقعة، فإذا وقعت حل الفساد والبلاء في البيت، فيجب أن يحذر الناس ذلك غاية الحذر، والله أعلم.